كثيرة ندفع بها قول من يقول كيف يكون في القرآن مجمل؟ نقول ما في القرآن شيء مجمل، ما دمنا نقول إن المبين ما بين به الوضع بعد الإجمال، ما بين به المراد بعد الإجمال، فإن كل المجملات التي في القرآن كلها مبينة موضحة، إما بالقرآن نفسه وإما بالسنة. طيب، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وش هو يوم لا تملك نفس؟ يقول يوم يكون الناس كالفرش المبثوث، انفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثبات يعني أفراد أو فرادا لقوله أو انفروا جميعا. المهم الحمد لله أنه ليس في القرآن شيء لم يبين، كل ما في القرآن مبين واضح إلا شيء واحدا عند أهل التعطيل. صحيح، الصفات، ما في القرآن من صفات الله كله غير مبين، مع العلم بأنه لا تخلو آية من كتاب الله من صفة من صفات الله، يقول هذا غير مبين. ويدعي بعضهم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقول ماذا أهل السنة والجماعة هو التفويض، أنهم تقولوا وش معنى استوى الله، وش معنى استوى الله على العرش؟ يقول الله أعلم، ما أقول شيء. وش معنى بل يداه مبسوطتان؟ قالوا الله ما أدري. هذا هو الدين عندهم، الدين اللي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول يتكلم بالكلام، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وش معنى ينزل يا رسول الله؟ قال والله ما أدري، ما أعرف. هذا العجيب، أن هذا مذهب السنة، أهل السنة والجماعة عند بعضهم، وهذا مذهب السلف. وبناء على هذا الفهم الخاطئ لمذهب السلف، قال بعضهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. صحيح أن طريقة الخلف إذا كان طريقة السلف التفويض أعلم وأحكم، وليست طريقة السلف أسلم إذا كانت هي التفويض، لأن الذي لا يعرف معنى القرآن ما سلم، ما سلم. وأين السلامة من شخص يقرأ القرآن وهو أمي؟ لأن لما فهم القرآن سماه الله أميا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. على هذا القول كل الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا كلهم بالنسبة لآيات الصفات وأحاديثها أميون لا يعلمونها إلا أماني. ولهذا رحمة الله على الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع، ما أهل السنة، أهل البدع والإلحاد، لأنهم لو قالوا ما نعرف قال لهم الفلاسفة والمناطق والمتكلمون أنتم دجاج ما تعرفون، حنا اللي نعرف. ومن قال بعلم وإن كان جاهلا في الواقع خير ممن لم يقل شيئا، هم يقول عندنا العلم. الفلاسفة وش قالوا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر؟ قالوا هذا تخيل، كل هذا لا أصل له، ما له حقيقة، ما فيه رب ولا أسماء رب ولا صفات رب ولا يوم آخر ولا شيء أبدا، ما في من هذا شيء. لكن هذه تخيلات وأمور فرضية قالها هؤلاء العباقرة من بني آدم، وجاءوا بها من أجل أن يسير الناس على منهاجهم، لأن البشر لو جاء منهم وقال لناس اعبدوا وافعلوا واتركوا ما يطيعون، حتى يقول ترى فيه رب يعاقبكم، فيه جنة وفيه نار، وهو غير صادق. شبع بالله، رموا الأنبياء بالكذب والخيانة، وبعضهم قال لا الرسول ما يدري، الرسول ما يدري، هذا العقل الفياض مدري ايش أفاض عليه من هذه الكلمات النورانية صار يتكلم بما لا يدري. المهم انهم يجعلون لها معنى. وجاء الاخرون من المعتزله وغيرهم قالوا احنا لندري لما خلقت بيدي اي بقوتي. اما انت نسالك ايش معنى بيدي تقول والله ما ادري. اذن انت مع الكتاب الصغار اللي يقولون من الف باء ثلاثه الى اخره. حنا العلماء. ولهذا فتح اهل التوفيض على المسلمين شرا عظيما لا يمكن تداركه. انا نبهت على هذا وان كان ما أن يعني الدرس مو درس توحيد، لكن لاني رايت من بعض الكتاب المعاصرين من ادعى ان مذهب السلف هو التفويض، وهذا كذب على السلف، كذب ان نقله عن احد منهم فهو كاذب، وان ادعى انه مذهبهم فهو خاطئ. ما اعرف مذهب السلف. نعم السلف يفوضون شيئا واحدا وهو الكيفيه والحقيقه، هذه يقولون ما نعلمها، لكن اذا علمنا المعنى كفانا ان ايمانا. نعم والله اعلم. سلم عليك. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العمل بالمجمل. يجب على المكلف عقد العزم عن العمل بالمجمل متى حصل بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الامه على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته. إيش؟ كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس ورآه وهو على المنبر. وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها؟ كيف؟ وين؟ بين كيف الصلاة؟ خلي الناس. طيب المبين لغة نشاف، ما معنى المبين لغة؟ قال يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. نعم هذا واجب، يجب على الإنسان أن يعقد العزم على أنه سيعمل بهذا المجمل. لما قال الله عز وجل آتوا الزكاة قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصباء وإلى من تصرف، كان واجبا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نعقد العزم على أن نفعل. نعم، فإذا جاء التبيين وإذا كنا قد عزمنا فنفعل، هذا واجب. وهنا يقول المؤلف يجب على المكلف عقد العزم ولم يقل الفعل. لماذا؟ لأن الفعل غير ممكن. تؤمر بمجمل وتفعل وش تفعل؟ لا بد أن نبين. لكن وظيفته أمام هذا المجمل أن تأخذ العزم على أنك ستعمل به متى حصل بيانه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وأصولها وفروعها. نعم، بين الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة جميع الشريعة، الأصول والفروع، الدقيق والجليل، حتى إنك لتجد في القرآن الكريم آداب المجالس وآداب الاستئذان وما يتعلق بالأشياء الدقيقة جدا بالنسبة للأمور الشرعية. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، فسحوا، كلمة أو عمل بسيط جدا بالنسبة لمهمات الدين، ومع ذلك فالقرآن الكريم جاء به. في السنة جاءت أيضا بآداب الأكل والشرب، وكذلك القرآن، كل واشرب ولا تسل، لكن جاءت تأكل باليمين وتسمي الله وتأكل مما يليك وتحمد إلى فراغ ولا تكثر الطعام تجعله أتلافا، بل جاءت بآداب اللبس والخلع، تبدأ باليمين لبسا وباليسار خلعا، وجاءت كذلك بآداب قضاء الحاجة عند الدخول، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عند الخروج غفرانه. واضح؟ كل ما يحتاجه الناس جاء في الشريعة، حتى قال رجل من المشركين لسلمان الفارس: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل. نعم، أجل. ثم ذكر أنه نهى أن نستجن باليمين، وأن نستقبل القبلة بغاية البول، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. فذكر هذه الأمور كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لم يبين، وبيان تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بهما جميعا، بل وتارة بالترك، لكن الترك ربما نسميه فعلا لأنه كف النفس، فيكون البيان بالقول وبالفعل وبهما جميعا وبالترك. ترك بيان، أمر بالقيام إذا مرت الجنازة ثم مرت ولم يقوم، هذا بيان. بيان إيش؟ أن الأمر ليس للوجود. فالمهم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لهذه الأنواع الأربعة: القول والفعل وهما، والرابع الترك. نعم. طيب، يقول بيانه صلى الله عليه وسلم: لا تبقى حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. ها؟ لا، عندنا على شريعة. طيب، ما في معنى، لأن بيضاء، أقول بيضاء ما دام سبق بين لأمة جميع شريعته يكون على بيضاء صفة لمحذوف تقديره على شريعة. أنتم مهمين يا جماعة، والله أظنكم ربعا خالد اليوم. ها؟ ها؟ إيه؟ وإذا ما تفعلتكم تروحون تستحون؟ طيب، المهم ترك أمته على شريعة بيضاء نقية في الأصول وفي الفروع، ولم يترك الأشياء التي لا تبلغها العقول، لم يتركها للعقول، بل بينها هو صلى الله وسلم عليه. حتى الأمور التي قد يكثر فيها النزاع ولو كانت مما يمكن إدراكه بالعقول تولاها الله عز وجل. فمثل في الفرائض قسم المال الميت مبين في الكتاب والسنة غاية البيضة، ولهذا تجد العلماء يقل اختلافهم في الفرائض لأنها مبينة ووضحة. والنزاع يقع فيها ولا لا؟ يقع فيها. بين من؟ بين ورث أقارب، أخ وأخي وأخته ومن هو عمه أو ما أشبه ذلك، فيحصل في هذا النزاع والعداوة والتقاطب، لهذا تولاه الله سبحانه وتعالى بنفسه وقسمها أحسن قسم. ثم جاءت السنة فكملت ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. في مسائل العدد والأنساب جاء كتاب السنة مبينا موضحا، ما في إشكال، والإشكالات التي فيه يسيرة، ثلاثة قرون، ثلاثة أشهر، وضع حمل، أربعة أشهر وعشرة أيام، واضح جدا، ما يحتاج إلى اجتهاد. ليش؟ لأن هذه مسائل يحصل فيها نزاع. مثلا إذا طلق المرأة وهي تحب أن تتخلص منه، قالت إذا حاضت مرة خلاص لا تزوج، يجي لما يقول لا تزوجي يمكن أراجع. طيب قضت منها الثانية قالت تزوج، قال لا تزوجي يمكن أراجع. قضت منها الثالثة قالت تزوج، قال لا تزوجي يمكن أراجع. إذا لم يبين في الشرع، إن الآن بنقرأ مثلا ما بينت في الشرع، حاضت الرابعة قالت تزوج، قال لا تزوجي يمكن أراجع. الخامسة نعم، فيحصل نزاع فوضى فوضى. إذن الشارع حدده كم؟ ثلاث خيار. في الطلاق كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان زوجته ثم شارفت على انقضاء العدة قال راجع، ثم إذا راجع قال طلق، استنفت العدة. عندما يقرب انتهاؤها يقول راجع، أعادها للنكاح، طلق، استنفت العدة. في الجاهلية استنفت العدة، عندما تقارب الانتهاء يراجع ثم يطلق فتستأنف العدة. إلى متى؟ يخليها معلقة بين السماء والأرض. فحدد الله الطلاق بكم؟ بثلاثة طلقات. المهم أن نقول الحمد لله هذه الشريعة مبينة، ولكن خفاء بعض الأشياء على الإنسان لها أسباب، لها أسباب أربعة، وهي نقص العلم، قصور الفهم، التقصير في طلب العلم، والرابع سوء القصد. سوء القصد، يكون الإنسان عنده سوء قصد فيحال بينه وبين التوفيق. والمعاصي أيضا سبب، المعاصي سبب، فإنها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلا يفهمون. على كل حال نحن نقول إن الشريعة كاملة. ثم قال المؤلف ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي من عندي، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. انتبهوا، هذه قاعدة يعبر عنها في كلام الأصوليين بقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. والمؤلف تحاشى كلمة لا يجوز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، لم يترك البيان عند الحاجة إليه. لماذا؟ لأن الله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، إما من عند نفسه فيقره الرب عز وجل، وإما من عند الله، حتى إنه أحيانا يقول الكلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا. لما سئل عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ قال نعم تكفر كل شيء. ثم جاءه جبريل وقال إلا الدين، فقال أين السائل؟ فردوه، فقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. إذن لا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. في هذه المسألة مسألة من الممكن أن الرسول يقول في مجلس آخر إن الشهادة لا تكفر الدين، يمكن ولا لا؟ لكن لما كان هذا السائل قد لا يرجع مرة أخرى، دعت الحاجة إلى البيان وإلى تخصيص هذا العموم، فقال إلا الدين. أحيانا يبعث الله سبحانه وتعالى أعرابيا من أقصى البادية يجي يسأل عن مسألة الصحابة يستحيون أن يسألوا عنها أو يتهيبون، لأن الله قال لهم لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. فيأتي هذا الأعرابي يبعثه الله عز وجل ليقف أمام الرسول يقول يا رسول الله كذا وكذا، حتى جاء أبو رزين العقيلي جاء يسأل قال يا رسول الله أو يضحك ربنا لما حدثه بالحديث أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. المهم أن الله عز وجل لا بد أن يبين الشريعة، لا بد، حتى أنه كما قلت لكم يبعث رجل من الأعراب ليسأل عن مسألة ما سأل الصحابة عنها، إما لأنها لم تطرأهم على بال أو خوفا من أن يوبخوا بكثرة السؤال أو استحياء منها أو ما أشبه ذلك، فيأتي هذا الأعرابي ويسأل. كل هذا لأجل أن لا يموت الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يحتاجون إلى أدنى شيء في شريعة الله. ومن ثم نهى الرسول عن البدع عليه الصلاة والسلام، لأنه لو فتح باب البدع لكان الشريعة الإسلامية 1000 شريعة، ولا لا؟ كل الناس يجيبون بدعة، لكن قيدوا لأنه ما حاجة للبدع، كل شيء يقرب إلى الله عز وجل موجود في الكتاب والسنة قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة إليه أبدا. ثم قال وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا بيان لإيش؟ للنصاب ولا للمقدار؟ للمقدار. وقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا النصاب. طيب ها؟ لا، ليس فيما دون 5 أواق صدقة للنصاب فقط. طيب، وقال في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، لهما جميعا النصاب والمقدار. طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أهل الزكاة الذين يؤتونها مبينة في القرآن، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، وفي آخر الآية قال فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي قوله فريضة إلزام لنا بأن لا نتجاوزها، وفي قوله والله عليم حكيم قطع للاجتهاد في من نصرف الزكاة إليه سوى هذه الأصناف 8. يعني لو جاء واحد يجتهد يقول نبي نصرفها بغير هذا، نبي نصرفها في إصلاح الطرق، نعم، نبي نصرفها في بناية الربط للعباد، يقوله لا، ما يمكن، لأن الله يقول فريضة من الله والله عليم حكيم. فلو قال لنا الله يقول في سبيل الله وهذه في سبيل الله إصلاح الطرق، قلنا لو كان المراد بقوله في سبيل الله كل خير ما بقي للتخصيص فائدة، ما يبقى للتخصيص فائدة، صار كل طريق خير يصرف من سبيل الله وينتهي كل شيء. فلما قال إنما المفيد للحصر في أول الآية ثم قال والله عليم حكيم، علم أن الأمر محصور في هذه الأصناف، وأن قوله في سبيل الله محمول على الجهاد في سبيل الله. ولكن هل يشمل الجهاد العلمي؟ هذا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف لطلبة العلم المتفرغين للعلم، وإن كانوا قادرين على أن يأخذون الكسب من جهة أخرى. فإذا تفرغوا لطلب العلم ولو كانوا قادرين على أن يأخذوا الكسب من جهة أخرى فإنهم يعطون من الزكاة حلالا لهم، حلالا لهم. طيب ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء، نعم ولو كانوا أغنياء، لأن هذا كما يعطى المجاهدون ولو كانوا أغنياء. هذا رأي بعض أهل العلم، لأنه يقول إن الجهاد في سبيل الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح فيعطى. كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشترى الكتب الشرعية من الزكاة، كما يجوز أن يشترى السلاح للمجاهدين من الزكاة. طيب وهل يجوز أن تبنى المدارس والمكاتب لدراسة الشرعية؟ نعم على هذا الرأي يجوز، على هذا الرأي يجوز الذي يلحق الجهاد جهاد العلم بجهاد السلاح يقول يجوز، مثل ما نضع ثكنات للجيش نضع مكاتب للطلبة ومدارس. لكن مع هذا القول أهون من أن نقول نصرفها في إصلاح الطرق وبناء الربط للعباد وما أشبه ذلك. هنا طيب والله عندي هذا القول راجي يعني جيد وقوي، لكنني لا أفتي به لأني أخشى أن ينصب الناس إلى هذا ويتركون الفقراء اللي تكسروا وغرموا وصاروا غرم. في ناس الآن تكسروا يعني فلسوا وصاروا بعد أن كانوا أغنياء صاروا فقراء ومدينين. أخشى إذا كنا أطبع الكتب ابن المكاتب، نعم يقول إذن خلاص هذا أسهل، تعالي المطبع كم تطبعين هذا الكتاب؟ قال أطبع 10,000، قال لا نعطيك 20,000، نعم علشان يخلص من الزكاة. فأنا أتوقف أن نفتأ فيها خوفا من هذا المحبوب. ومثال بيانه قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا بمجمل قوله تعالى ولله على الناس كفيل. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي بالواقع بيان بمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأكثر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه. ثم أقبل على الناس وقال إنما سألت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما موقفنا من النص المجمل يا فهد؟ متى حصل به؟ ولا يجب علينا أن نعمل به؟ أحسن. إذن الواجب هو العزم، أفضل العزم على أن نعمل به متى حصل بيانه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل بيّن لأمته جميع الشرائع؟ لو سمحت اللي وراء هنا الدليل هنا أنا أريد من القرآن نص في أن الرسول بيّن. الدين كامل لكن ما هو بين، ما ندري مثال. طيب أعطنا نص في البيان. هنا نعم هي أنت. طيب صحيح هذا فيه نص آخر في البيان. هنا وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. طيب فيه عبارة عند الأصوليين مشهورة حول هذا الأمر. أين واستبدلناها بكلمة عبد الرحمن؟ نعم أنه لا يترك البيان أين عند الحاجة إليه. صحيح بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام. حسين ما أحسنت بهما جميعا. نعم يلا عبد الوهاب بيانه بالقول مثاله. نعم يزيد مثل حسن. طيب بيانه بالفعل وقفنا عليه مثال بيانه بالفعل قيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك أمام الأمة هذا بيان لمجمل ولله على الناس حج البيت. حج البيت فإن حج البيت لا يفهم المراد منه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه بفعله أيام الحج ولهذا لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ولما دنا من الصفا قرأ أبدأ بما بدأ الله به. نعم قرأ إن الصفا والعمرة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم فهذا بيان بالفعل يعني لم يقل للناس اخرجوا اليوم إلى منى اخرجوا إلى مزدلفة إلى عرفة ارجعوا إلى مزدلفة بيتوا بها اذهبوا إلى منى بعد ذلك ما قال هذا لكن بينه بفعله عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. طيب هذا بيان بالفعل هل يمكن أن نمثل للوضوء البيان الفعلي أو نقول إن الوضوء مبين في القرآن مبين في القرآن لكن بعض أشياء من مكملاته غير موجودة في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بينها مثال وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصل. صلاة الكسوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان فخالفت بقية الصلوات خالفت بقية الصلوات لأن بقية الصلوات في كل ركعة ركوع وسجودان وهذه في كل ركعة ركوعان وسجودان فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا فصلوا منها شيئا فصلوا هل يصرف هذا المطلق أو هذا المجمل إلى الصلاة المعتادة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة أو إلى صلاة الكسوف فقط؟ نقول إلى صلاة الكسوف ما قال فصلوا أربع ركعتين في كل ركعة ركوع قال صل فهو مجمل لكنه مبين بفعله فقد صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا هذا الثابت في الصحيحين وما عدا ذلك من زيادة على الركوعين فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شاذ غير محفوظ وإن كان في صحيح مسلم لأن نعلم أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومحال أن تتعارض الروايتان على فعل واحد. إذا كان محالا أن تتعارض على فعل واحد فلا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح، يعني قصد محال أن تتفق على فعل واحد، محال أن تتفق على فعل واحد مع التعارض، وحينئذ لا بد من الترجيح. نرجح ما اتفق عليه البخاري ومسلم ما كان في الصحيحين، وهو أنه ركع في كل ركعة ركوعين، ونقول ما عدا ذلك فهو شاذ لا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد صح عن الصحابة أنهم صلوا أكثر من ركوعين في كل ركعة، لكن إحنا نتكلم عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومثال بيانه بالقول والفعل بيان كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسقي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث هذا بيان بالقول. والمسيء في صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا طمأنينة، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات. كم يا سفيان؟ ثلاث مرات. فرجع في النهاية بعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. شوف حكمة التعليم، لم يعلمه في أول مرة من أجل أن يذهب ويصلي ويصلي ويصلي حتى يكون أشد ما يكون حاجة إلى التعلم وشفقة، ويعرف مقدار العلم وأن الإنسان في حاجة ماسة إليه. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسقي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. هذا تعليم بماذا؟ تعليم بالقول، لأن الرسول ما قام يصلي أمامه، لكن علمه ماذا يفعل بالقول. وكان بالفعل أيضا، كان تعليم الناس الصلاة بالفعل، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه، ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. إذن قوله ولتعلموا يفيدنا أن البيان كان بالفعل، لأنه صار يصعد على المنبر ويقرأ ويركع، فإذا أراد السجود نزل القهقرة ثم سجد في أصل المنبر، فإذا قام من السجدتين صعد على المنبر. نعم، حركات متعددة، ولكن للمصلحة. مصلحة إيش؟ مصلحة التعليم، مصلحة التعليم. إذن هذا بيان بماذا؟ بيان بالفعل، بيان بالفعل. طيب، وبين بالفعل لعمر بن ياسر في التيمم، قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه ثم كفيه. فهذا البيان كان بالفعل. قلت أمس إنه يكون بالترك أيضا، يكون بالترك. أمر بالقيام للجنازة إذا مر ثم ترك، نهى عن الشرب قائما ثم شرب. تركه لما أمر به تعليم، بيان أن هذا الأمر ليس للوجوب، لو كان للوجوب ما ترك. فعله لما نهى عنه بيان على أن النهي ليس للتحريم، ولو كان للتحريم ما فعله. واضح؟ وكذلك لو فرضنا أنه رأى شخصا فأقره على شيء نهى عنه، الرسول نهى عنه، رأى أحدا يفعله فأقره، نقول هذا أيضا بيان على أن النهي ليس للتحريم. أو رآه يترك ما أمر به فهو بيان على أن النهي ليس على أن الأمر ليس الوجوب كذا، ترك التأنيب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم للخروج إلى بني قريظة، هذا بيان، بيان لإيش؟ بيان لأن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. نعم، لأن الرسول ما أنب الذين تأخروا الصلاة. ثم قال المؤلف: الظاهر والمؤول. الظاهر لغة الواضح والبين، وأصل الضاء والهوى والراء أصلها من البيان، ولهذا سمي الظهر ظهرا لعلوه وبيانه، وسمي الصعود إلى الشيء ظهورا، نعم، لأنه يتبين ويتضح. وسميت الغلبة ظهورا لأن الغالب عالي بين، رايته منصوبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموك. نعم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة، أما إنهم إن يظهروا عليكم فالظاهر معناها يعلموا بكم. نعم، طيب، على كل حال الظهور كله مأخوذ من البيان والوضوح، مدار هذه الكلمة على البيان والظهور، الوضوح والبيان. أما اصطلاحا فهو ما دل بنفسه على معنى الراجح، ما بمعنى لفظ، ما بمعنى لفظ، لفظ دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة فهو أعم من هذا، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النص لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح، وهو في اللغة ظاهر، يعني اللفظ اللي ما يحتمل غير معنى واحد هذا لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح، لكن في اللغة يسمى ظاهرا، بل أظهر من الظاهر. اشف ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. إذا لدينا في هذا اللفظ معنيان، يعني أحدهما راجح والثاني مرجوح، نسمي الراجح ظاهرا. فإن قلت ما علامة الرجحان، فالجواب: علامة الرجحان أن يكون هو المتبادل، أن يكون هو المتبادل، فإذا كان هو المتبادل فهذا هو ظاهر اللفظ، هذا هو ظاهر اللفظ. ومن هذه النقطة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا مجاز في اللغة، المجاز ما يترجح خلافه. فيقول مثلا: اسأل القرية وش الظاهر، سؤال أهل القرية، ما هي القرية نفسها؟ إذن ما بحاجة نقول مجاز، لأن المجاز مستعمل في غير المعنى الراجح. فإذا كان الرجحان هنا ثابتا بمقتضى السياق أو بمقتضى القرينة العقلية فإنه يكون حقيقة في معناه. إذن هو يقول: إذا قيل لك ما بماذا نعرف أنه الظاهر، قلنا: لأنه هو المتبادر، فإذا كان هو المتبادر فهذا هو الظاهر. وقال: ما احتمال غيره، مثاله قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. الوضوء في اللغة النظافة، في اللغة النظافة. وهنا يقول: توضأوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. طيب، يقول: الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء، الأعضاء لا توصل كلها، لكن هذا من باب التغليب لأن أكثرها يوصل، وإلا فإن الرأس يمسح ولا يوصل. طيب، على الصفة الشرعية لماذا قلنا هذا هو الظاهر دون النظافة؟ نقول لأنه متبادر من لسان الشارع. الوضوء له حقيقة شرعية، فإذا تكلم به الشارع حمل عليها الحقيقة الشرعية، فهذا هو المتبادر. فإذا قال توضأ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه يريد الوضوء الشرع. لكن لو يجي واحد معه عمال يعملون بالطين